الله ربنا واحمد نبينا علي امامي والي علينا والي علينا الله ربنا احمد نبينا علي امامي والي علينا الله ربنا احمد نبينا علي امامي والي علينا احنا طلابك جينا لبابك نريد هاليوم تطف علينا الله ربنا احمد نبينا علي امامي والي علينا يلا يا عيالي الله ربنا احمد نبينا علي امامي والي علينا اسمع كلامي يا ولدي اسمع هذه عقيدتنا والباري شرع مو بس تصلي وتسجد وتركع اعرف ايمتك غيهم تشعشع اسمع ويانا وردد معانا خلي قلبك ثابت يقينا الله ربنا الله احمد نبينا اي والله شيعي الهوية والإسلام ديني وقبلة الكعبة هذا يقيني وأحمد نبينا وحيدر إمامي فاطمة الزهرة أهديها عيني والحسن قلبي وروحي وحبي وياه الحسين بهم نجينا نجينا الله ربنا الله احمد نبينا بينا علي امامي والي علينا الله الله ربنا الله احمد نبينا قولوا علي امامي والي علينا وبعده السجاد يا محلى اسمه هو زين العباد قوانا نجمه وابنه الباقير نورنا علمه جعفر الصديق للأمة رحمة موسى الكاظم ابن الأكارم والرضا بطوس به اهتدينا اهتدينا الله ربنا أحمد نبينا صوتك يا ولادي علي إمامي والي علينا يلا يا شباب الله ربنا نبينا علي امامي والي علينا مولاي الجواد نور لي دربي والهادي ابنه اهدي له حبي والعسكر الزين والد المهدي والقائم اليوم قلبي يلبي وهو امنا نور بدربنا ونقله بصوت يمتى تجينا تجينا الله ربنا احمد نبينا يا عيال صوت علي امامي